بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا عند قول المصنف فيما وهو يتحدث عن الرفع بالضمة، قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، بمعنى لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يرفع حينئذ بالضمة. فإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يكون هذا الفعل المضارع من الأفعال الخمس، وفي هذه الحالة لا يرفع بالضمة وإنما يرفع بثبوت النون. ورأينا بالأمس بعض الأمثلة، فقلنا مثل يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فهذه الأفعال جميعها لم ترفع بالضمة وإنما رفعت بثبوت النون، ويكون هذا الألف والواو والياء هذه ضمائر وهي فاعل، أسماء ضمائر. أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه تسمى علامات فرعية، بعد أن تحدث عن العلامات الأصلية فذكر الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، انتقل للحديث عن العلامة الفرعية وهي الرفع بالواو، فقال: يرفع بالواو جمع المذكر السالم. سمي جمع مذكر سالم لأنه جمع، جمع يبدأ، والجمع يبدأ من اثنين، إذن هو جمع فوق الاثنين، وهو جمع لمذكر وليس لمؤنث. فنقول مثلا معلم، فإذا أردنا أن نجمع بدل من أن نقول معلم ومعلم ومعلم نقول معلمون. فهذا الجمع هو فوق الاثنين، وهو جمع لمذكر وليس لمؤنث، وهو سالم، سمي سالما لأن مفرده يسلم من التغيير، المفرد لا يطرأ عليه تغيير وإنما يضاف على آخره واو ونون في حالة الرفع، ويا ونون في حالتي النصب والجر. فنقول مثلا معلم، إذا أردنا جمع معلم نضيف هذا المفرد يبقى سالما لا يتغير، لا يطرأ عليه أي تغيير، ونضيف عليه واو ونون في حالة الرفع ويا ونون في حالة النصب والجر. هذه الواو هي علامة الرفع، وهذه النون هي عوض عن التنوين الذي في المفرد. المفرد هنا معلم فيه ضمتين، فيه ضمتان، فهذه الواو علامة الرفع، وهذه النون قال النحاة هي عوض عن هذا، عن هذه الضمة، عن هذا التنوين. لأنه في الحقيقة التنوين ما هو؟ التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطاً، هذا هو التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة في اللفظ. مثلاً إذا قلت معلم، هناك نون في الأخير، لكن هذه النون تلفظ ولا تكتب. رجل، هذه النون الموجودة في المفرد معلم، هذه النون قالوا هذه النون تكتب هنا عند الجمع، لأننا حذفنا هذا التنوين، رفع هذا الضمة وعوض عنها بهذه النون في آخره. هكذا علل النحاة. إذن هذا الجمع المذكر السالم يرفع بالواو، نقول مثلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف، فرح المخلفون. فالمخلفون جمع لمخلف، مخلف. نلاحظ أننا لم نضف على المفرد المخلف، لم نضف عليه إلا الواو والنون. فرح المخلفون، المخلفون هنا فاعل، والفاعل يكون مرفوعا وعلامة رفعه هنا الواو، لأنه جمع مذكر سالم. يرفع إذن بالواو جمع المذكر السالم، وكذلك يرفع بالواو الأسماء الستة على رأي أبي زكريا الفراء، والأسماء الخمسة على رأي سيبويه. هذه الأسماء وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهذه ترفع، هذه الأسماء الستة، طبعا يضاف إليها هانوك، ترفع هذه الأسماء بالواو ولكن بشروط. لا ترفع الواو إلا إذا توفرت فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنات أو جمعاً فلا تعرب هذا الإعراب، لا ترفع بالواو. مثلاً أب، أب، أب من الأسماء الستة، فإذا قلنا أبوان في هذه الحالة يرفع بالألف ويعامل معاملة المثنى، أبوان. نقول جاء الأبوان ورأيت الأبوين وسلمت على الأبوين، ففي هذه الحالة يعامل معاملة المثنى. لماذا؟ لأنه لم يعد مفردا. إذن هو يرفع، هذه الأسماء الستة ترفع بالواو شريطة أن تكون مفردة، وكذلك إذا كانت جمعا فإنها لا ترفع بالواو. إذا كانت جمعا ترفع بالحركات، ترفع بالضمة. هؤلاء الآباء، الآباء، أو الإخوة، فلا ترفع بالواو وإنما ترفع بالضمة. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون مفردة لا مثنات ولا مجموعة. الشرط الثاني، أن تكون مكبرة لا مصغرة. فأب مثلا، لو صغرنا أب وقلنا أبي، ففي هذه الحالة يرفع بالضمة ولا يرفع بالواو. إذن لازم يكون مكبر لا يكون مصغرا. الشرط الثالث، أن تكون مضافة. ولذلك تلاحظون في النص، في كلام المصنف، أتى بها جميعا مضافة، ما قال أب أخ كذا، لا، تعمد أن يأتي بها مضافة، لأن لا تعامل بهذه المعاملة أن ترفع بالواو إلا إذا كانت مضافة. أما إذا كانت غير مضافة فلا ترفع بالواو، وإنما ترفع بالحركات، ترفع بالضمة. إذن يشترط أن تكون مضافة. نقول مثلا، جاء أبوك وهذا أخوك، أنت ذو مال. لابد من إضافة ذو إلى المال، ذو مال. أخوك إضافة، هنا أضيف الأخ، أضيف إلى الضمير الكاف، وطبعا ما تضاف إليه يعرب مضاف إليه. أخوك الكاف هنا في محل جر مضاف إليه، ذو مال، مال مضاف إليه مجرور. فلا بد من أن تكون مضافة. قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل، فأضاف ذو هنا إلى العقل. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة كذلك، أضاف الأخ أضافه إلى الجهالة، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فإذا لم تضف فلا تعامل هذه المعاملة ولا ترفع بالواو. لكن هذه الإضافة ليست مطلقة، وإنما يأتي الشرط الرابع، أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. أن نضيفها إلى ضمير آخر، ولكن إلى غير ضمير المتكلم. فإذا أضيفت هذه الأسماء إلى ضمير المتكلم أصبحت تعرب بالحركات، وتكون هذه الحركات مقدرة على الآخر قبل ياء المتكلم، ومنع من ظهور هذه الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. نقول مثلا، نأتي طبعا في الأول، مثلا ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، فهنا أضيف ذو العقل. أما إذا قلنا أخي غائب، فأخي هنا أضفنا الأخ، وهو من الأسماء الستة، أضفناه إلى ياء المتكلم. فإذا أضيف إلى ياء المتكلم لا يرفع بالواو. فإذا أردنا إعراب أخي غائب، ماذا نقول؟ نقول أخي مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فالمفروض أن تكون هنا ضمة، لكن هذه الضمة منع من ظهورها أن هذه الكلمة أضيفت إلى ياء المتكلم. الياء كما ذكرنا بالأمس يناسبها الكسر، فكسر هذا الحرف لمناسبة الياء، فلم تظهر هذه الحركة، تعذر ظهورها لوجود هذه الكسرة المناسبة لياء المتكلم، فيكون الإعراب هنا إعراب تقديري وليس إعرابا ظاهرا. فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل، والمحل هنا طبعا الخاء، اشتغل بماذا؟ بحركة المناسبة اللي هي الكسرة التي تناسب الياء. إذن الأسماء الستة ترفع بالواو شريطة أن تتحقق فيها هذه الشروط: أن تكون مفردة غير مثناة ولا مجموعة، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون مضافة، وأن تكون لهذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت أعربت بالحركات المقدرة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله، قال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. ذو هنا إذا كانت بمعنى صاحب، ذو مال أي صاحب مال، ذو علم أي صاحب علم، فإذا كان ذو بمعنى صاحب تعرب هذا الإعراب، لكن إذا كانت ذو اسم موصول، ذو الطائية، ذو لطي، فتكون اسم موصول وتبقى دائما، تبقى دائما هكذا. مثلا نقول مثلا: جاء ذو أحبه، أي الذي أحبه. ذو هنا اسم موصول وليست بمعنى صاحب، لكن إذا كانت بمعنى صاحب فتكون من الأسماء الستة. أما إذا كانت ذو الطائية فإنها تبقى ملازمة دائما هكذا: ذو، لا تصبح لا ذا ولا ذي، وإنما ذو في كل الأحوال مبنية. أما التي نتحدث عنها فذو إذا كانت بمعنى صاحب. نعم، اي الشرط الاخر ان لا تكون طائيه. نعم، اذن قال: من ذاك ذو ان صحبه ابانا، بمعنى اذا اظهر معنى الصحبه بمعنى صاحب، والفم حيث الميم منه بانا. ويشترط هذا خاص بهذا الشرط الأول، هذا الأخير خاص بذو، وهذا الشرط خاص بفو. معنى هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها تشترك فيها كل الأسماء الست. إذن هناك شروط مشتركة اللي هي الشروط الأربعة التي ذكرناها، وهناك شروط خاصة، الشرط اللي خاص بذو والشرط اللي خاص بفو. فو شريطة أن لا تكون فيه الميم، حيث الميم منه بانا، حيث تبين وتبعد عنه الميم. فإذا كان التصقت به الميم كنا فم فمه طيب، فهنا يعرب بماذا؟ يعرب بالحركات. رأيت فمه، رأيت فمه، يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تأملت في فمه، فمه اسم مجرور طبعا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن إذا كان اتصلت بها الميم ترفع وتنصب وتجر بالحركات، أي بالضمة والفتحة والكسر. أما إذا بانت عنها الميم، حيث الميم منه بان، ففي هذه الحالة تعرب بالحركات، أي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أب، أخ، حم، كذاك، وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. ها؟ شرط هذا الإعراب أن يضاف، أن تضاف لغير ياء المتكلم، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجاء، جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، ذا اعتلاء، جاء أخو أبيك ذا اعتلاء. هنا هذا المثال الذي ساقه ابن مالك رحمه الله أتى بهذه الأسماء، الأسماء الستة، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، مثل بمثال واحد فيه الحالات الثلاث. جاء أخو أبيك، أخو هنا أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو طبعا لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، وأبيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. أخو أبيك هنا مضاف إليه مجرور. ذا اعتلاء، ذا أي صاحب اعتلاء، ذا هنا ما إعرابها؟ حال. كيف جاء؟ جاء ذا اعتلاء، فذا هنا حال منصوب أو منصوبة. الحال في العربية تذكر وتؤنث، نقول حال منصوبة أو حال منصوب. فحال هنا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، واعتلاء طبعا وهو مضاف، واعتلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن تعرب الأسماء الستة بالحروف إذا توفرت فيها هذه الشروط التي ذكرناها. طبعا هناك هذه طبعا اللغة الشائعة، لغة أكثر العرب، التي عليها أكثر العرب، وهي لغة القرآن الكريم التي نزل بها القرآن الكريم، لغة قريش. وهناك بعض اللغات الأخرى التي تعاملت مع هذه الأسماء الستة، بعضها عاملتها معاملة الاسم المقصور، فمثل إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها، فعل مضروب يقول إن أباها وأبا أبيها وليس أبا أباها، على لغة القرآن أن يقول إن أباها وأبا أبيها، لأن أبيها هنا مضاف إليه مجرور ويجر، ويجر على مجر الياء، لكن هو ألزم هذه الأسماء، ألزمها مثل الاسم المقصور، مثل الاسم كما قلنا مثلا جاء، كما قلنا عاملها معاملة الاسم المقصور، كما قلنا مثلا جاء مصطفى، رأيت مصطفى، سلمت على مصطفى. فالحركات هنا لم تظهر، جاء مصطفى فاعل، لكن هذه الضمة لم تظهر وإنما هي مقدرة. رأيت مصطفى هنا مفعول به ولم تظهر حركة النصب، إنما هي مقدرة. سلمت على مصطفى كذلك في حالة الجر. كذلك هذه اللغة عاملت هذه الأسماء الستة دائما كأن فيه ألف دائما وأبدا، سواء كان في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر. نقول مثلا هذا أبا فلان، المفروض أن نقول طبعا على اللغة الشائعة هذا أبو فلان، لكن هم يقولون هذا أبا فلان، ورأيت أبا فلان، وسلمت على أبا فلان، فتبقى دائما هكذا كالاسم المقصور يعاملنا. لكن طبعا هذه اللغة ليست شائعة كثيرا، وإنما اللغة الشائعة كما قلت هي التي تنزل بها القرآن الكريم، وهي لغة أكثر العرب، ترفع هذه الأسماء بالحروف إذا توفرت فيها الشروط. والأولى طبعا حتى نخفف على طلابنا، الأولى حتى أن لا نعرج على هذه اللغات الأخرى، أولا لقلتها، ثم نريد أن نضبط القواعد ونلتزم بقاعدة موحدة التي هي أفصح اللغات والتي اختارها القرآن واصطفاها وتنزل بها. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، المثنى يرفع بالألف طبعا، والمثنى ما دل على اثنين فيرفع بالألف. نقول هذان عابدان، هذان عابدان، فهذان مبتدأ، طبعا اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وعابدان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وما ذكرناه بالنسبة لجمع المذكر السالم في النون يذكر كذلك في المثنى. فعابدان هنا طبعا عابدان تساوي عابد زائد عابد، فطبعا للاختصار حتى لا نكرر أو نعطف نقول عابد وعابد، نقول عابدان. عابدان هنا طبعا عابد، ينبغي أن يبقى هذا المفرد كما هو، ثم نضيف عليه في حالة الرفع نضيف عليه ألف ونون، نضيف عليه في حالة الرفع ألف ونون، وفي حالتي النصب والجر ياء ونون، عابدان وعابدين. طبعا هذه الألف علامة الرفع، وهذه النون قالوا هي عوض عن التنوين، لأن التنوين في المفرد نقول عابد فلما حذفنا هذا التنوين عوضنا عنه بهذا النون في آخره. فالنون هذه كما هي في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين قالوا. طبعا المثنى يرفع بالألف وكذلك ما ألحق بالمثنى. كلا وكلتا، اثنان واثنتان، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، ولكن بالنسبة لكلا وكلتا يشترط ماذا؟ يشترط الإضافة، ولكن الإضافة إلى ماذا؟ ها؟ للظاهر ولا الضمير؟ ها؟ نقول مثلا جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، فهنا في هذه الحالة تبقى كلا وتعامل معاملة الاسم المقصور في كل أحوالها، لا تعامل معاملة المثنى. لكن إذا أضيفت إلى الضمير نقول جاء كلاهما، رأيت كليهما، سلمت على كليهما، إذن يعامل معاملة المثنى إذا أضيف إلى الضمير ليس مطلقا. واضح الكلام؟ نقول جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، سلمت على كلا الرجلين. نلاحظ أن كلا وكذلك كلتا تبقى كما هي في سائر الأحوال. فماذا يكون إعراب كلا هنا؟ نقول جاء كلا، كلا ما إعرابها؟ جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. رأيت كلا الرجلين، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. سلمت على كلا الرجلين، كلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لكن إذا أضيفت إلى الضمير نقول جاء كلاهما، رأيت كليهما، سلمت على كليهما. جاء كلاهما ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. رأيت كليهما، كليهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. وكذلك سلمت على كليهما اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن ينبغي أن نعرف متى تعامل معاملة الاسم المقصور فيكون الإعراب مقدر على الآخر، طبعاً هذا إذا أضيفت للاسم الظاهر، أما إذا أضيفت للضمير فإنها تلحق بالمثنى وتعامل معاملة المثنى. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون أيضا من علامات الرفع، فيرفع الفعل المضارع. طبعا نحن رأينا أن الفعل المضارع يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن طبعا إذا كان معتل الآخر مثل يدعو ويرجو، ذكرنا بأن هذه الضمة تكون مقدرة ولا تكون ظاهرة. بقي إذا كان هذا الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، في هذه الحالة لا يرفع، لا يعرب بالحركات وإنما يعرب بالحروف، فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون، ينصب ويجزم بحذف النون. الرجلان يقومان الليلة، الرجلان لم يقوما الليلة، الرجلان لن يقوما الليلة. طبعا الرجلان هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ويقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا ذكرنا بالأمس الأفعال الخمسة اللي هي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأفعال الخمس، هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، فنقول يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. طيب هذه النون علامة الرفع، طيب وهذا الألف، هذا الألف ضمير فاعل، فاعل، ولذلك الألف هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وكذلك لو قلنا يقومون الرجال يقومون الليل، فيقومون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، والواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا هذا إعراب المفردات، لكن إعراب الجمل طبعا بعد أن نعرف هذا نقول هذا مبتدأ، ونقول هذا الإعراب التفصيلي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لأن جملة مكونة من فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الفعلية يقومون في محل رفع خبر المبتدأ. طيب في حالة الرفع ترفع هذه الأفعال بثبوت النون، وفي حالة النصب والجزم العلامة حذف هذه النون، العلامة حذف هذه النون، ولذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، لم تفعلوا ولن تفعلوا. نلاحظ أن هذا الفعل فعل مضارع تفعل أصله تفعلون، تفعلون، فهنا جزم بلم مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف هذه النون، علامة الجزم حذف هذه النون. فطبعا هذه الألف تسمى الألف الفارقة، الألف الفارقة هذه تكون مع الفعل سواء كان في الماضي أو في المضارع إذا كان مجزوما أو منصوبا، إذا كان من الأفعال الخمس. أحيانا يخلط كثير من الناس، مثلا يقولون هؤلاء مهندسو القرية أو مهندسو الجامعة، فبعضهم مهندسو يعمل ألف، طبعا هذا خطأ، هذه الألف الفارقة تكون مع الأفعال، مهندسو في حالة الرفع، طبعا هذا مهندسو جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم أصلها مهندسون، فهنا لما أضيفت حذفت النون، أصلها مهندسون الجامعة فحذفت النون للإضافة، مهندسو الجامعة، خريجو الجامعة بدون ألف، واو فقط، خريجو الجامعة. فينبغي ألا نخلط بين الألف الفارقة التي تكون في الأفعال، تكون في الفعل الماضي والفعل المضارع طبعا إذا كان اتصلت به واو الجماعة، نقول مثلا خرجوا نعمل الألف، لم يخرجوا نعمل الألف، نعم كذلك اخرجوا، نعم. فإذا اتصل الفعل المضارع بضمير التثنية الألف، يفعلان تفعلان، هذا ضمير التثنية يفعلان تفعلان، أو ضمير الجمع الواو والواو يفعلون تفعلون، أو ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين اللي هي الياء. فإذا اتصل الفعل المضارع بهذه الضمائر فإنه يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون، يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون وليس الضمة كما كان سابق كما تحدثنا سابقا. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. لما تكلم المصنف عن علامات الرفع شرع في بيان علامات النصب، فقدم الرفع لكونه مختصا بالعمد، وثنى بالنصب لكونه مختصا بالفضلات، وتكلمنا بالأمس عن العمدة وعن الفضلة والفرق بينهما. والعمد المراد بها ما لا يتصور خلو الكلام منها، وقلنا أنه قلنا إنه لا يوجد في كلام العرب لا في الجمل الإسمية ولا في الجمل الفعلية، لا يوجد فيها، لا تكون جملة إلا وفيها مرفوع. ليس هناك جملة في كلام العرب ليس فيها مرفوع أبدا، ولذلك تسمى هذه المرفوعات الفاعل ونائب الفاعل، تسمى هذه المرفوعات عمد عمدة، لأنه لا يمكن الاستغناء عنها البتة أبدا. وإذا قلنا أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، فهل يتصور خلو جملة اسمية أو جملة فعلية عن مرفوع؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن ولا يتصور أن توجد جملة اسمية أو جملة فعلية خالية من مرفوع، لا يتصور أن يوجد كلام ولا مرفوع فيه أبدا. أما المنصوب فيمكن أن يخلو الكلام من منصوب، معنى ممكن أن نوجد جملة وليس فيها منصوب، نقول مثلا الطالب مجد، الطالب مجد ليس فيها منصوب، لكن لو قلت مثلا، لو قلت مثلا بالنسبة للمرفوعات حتى لو لم تكن ظاهرة، مثلا نقول قم أو استقم. قم هنا طبعا هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فقم هنا لابد وأن يكون فيها فاعل فاعل، وسواء كان هذا الفاعل ظاهرا أو مستترا لابد وأن يكون هناك مرفوع في الجملة أبدا في كل الأحوال. والفضلة ما ليس بعمدة، يعني ما ليس بمبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا نائب فاعل. هذا إيش معنى الفضلة؟ الفضلة كما قلت بالأمس ليس معناها أنه يمكن الاستغناء عنها، لا، الفضلة الأولى أن تكون ما ليس بعمدة، معنى تعريف الفضلة ما ليس بعمدة، وهو ما ليس بمبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا نائب فاعل. عوامل النصب، عوامل النصب ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. مثال الاسم: أنا ضارب زيدا. زيدا هنا منصوب، ما الذي نصب زيد؟ اسم الفاعل ضارب، اسم الفاعل ضارب. اسم الفاعل هنا يعمل عمل فعله، مثل ما أن المفعول ينصب بالفعل كذلك اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. فضارب هنا نصب زيدا، ولذلك لو أردنا إعراب هذه الجملة نقول أنا ضارب زيدا. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا وضارب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما الذي نصب زيدا؟ الذي نصبه اسم الفاعل ضارب، فهنا الاسم هنا اللي هو اسم الفاعل هو الذي عمل النصب في كلمة زيد. ومثل الفعل ضربت زيدا، إذن هنا ما الذي نصب، ما الذي عمل النصب؟ الفعل، الفعل ضرب، ضربت زيدا، فزيدا هنا مفعول به منصوب والذي نصبه هو الفعل ضرب. طبعا ضربت لو أردنا الإعراب ضربت فعل ماض مبني على السكون ضرب، هنا ينتهي الفعل ضربت، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والذي عمل النصب هنا في هذه الجملة هو الفعل ضرب. ومثال الحرف الذي يعمل النصب لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، فما الذي عمل النصب في الفعل برح يبرح؟ فهنا نبرح منصوب، فعل مضارع منصوب طبعا ناقص، والذي عمل فيه النصب هو لن نبرح. إذن عوامل النصب قد يكون الاسم وقد يكون الفعل وقد يكون الحرف. إن الله بالغ أمره، ما الذي نصب لفظ الجلالة الله؟ هو إن هنا حرف، حرف توكيد ونصب، أو حرف ناسخ، نقول حرف ناسخ، أو حرف مشبه بالفعل، أو حرف توكيد ونصب، ثلاث تسميات ممكن نقول إن حرف توكيد ونصب، وإما أن نقول حرف ناسخ لأنه ينسخ الجملة قبل الجملة، مثلا مكونة من مبتدأ وخبر، نقول الطالب مجد، فإذا دخلت إن نسخت، نسخت، فنقول إن الطالب مجد، فنقول حرف ناسخ، ويقال أيضا حرف مشبه بالفعل، طبعا لأن الفعل الأصل فيه هو العامل هو الذي يعمل، فهنا شبه بالفعل، وكأننا قلنا إن الله، كأنني قلت أؤكد الله بالغ أمره، كأنه يؤكد ذلك. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد نحو رأيت زيدا والفتى والقاضية وغلامي، رأيت زيدا، زيدا هنا اسم مفرد وهو منصوب لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفتى اسم معطوف على زيد وهو منصوب أيضا، ولكن هنا الفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور فلا تظهر الحركة على آخره. رأيت زيدا والفتى والقاضية، القاضية تظهر عليه كما قلنا، لا تظهر عليه الضمة ولا الكسرة، أما الفتحة فتظهر على الاسم المنقوص، الاسم المنقوص مثل القاضي، الداعي، الراوي، وهكذا. وغلامي، غلامي هنا المفروض طبعا أن تظهر عليه الحركة، ولكن منع من ظهور هذه الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن غلام، غلام اتصلت به ياء المتكلم، غلامي اتصلت به ياء المتكلم، فلم تظهر حركة النصب بسبب اتصاله بياء المتكلم، فيكون هنا الإعراب غير ظاهر. فنقول هنا غلامي، طبعا اسم معطوف، والمعطوف على المنصوب يكون منصوبا، فلكن هذه الفتحة غير ظاهرة، وإنما هي مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جمع التكسير أيضا تظهر عليه على آخره الفتحة، نقول مثلا رأيت الطلاب، رأيت الطلاب والأسارى والجوارية وغلماني. فطبعا الطلاب جمع تكسير والفتحة عليه ظاهرة، أما الأسارى جمع أسير، والأسارى هنا لا تظهر الحركة عليه وإنما هي مقدرة، والجوارية الحركة ظاهرة عليه، ولذلك تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما غلماني فغلمان جمع تكسير، غلام وغلام غلمان جمع تكسير، ولكنه لما أضيف إلى ياء المتكلم كان الإعراب تقديريا. كذلك ينصب بالفتحة الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب بشرط ألا يتصل بآخره شيء، والمراد ألا يتصل بآخره شيء ألا تتصل به نون الإناث، فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون الإناث يكون مبنيا لا معربا، كما ذكرنا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا فعل مضارع، ففعل مضارع يكون طبعا هنا مبني، هنا مبني لاتصاله بنون النسوة. لو أدخلنا ناصب على هذا الفعل المضارع المتصل به نون النسوة، نقول مثلا في غير القرآن مثلا كثير من الوالدات لن يرضعن أولادهن، كثير من الوالدات لن يرضعن أولادهن، فهنا طبعا لا تظهر لن ناصب هنا، ولكن طبعا لا تظهر الفتحة. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا تظهر الفتحة. لماذا؟ لأن هذا الفعل مبني، لأن هذا الفعل مبني وبني لاتصاله بنون النسوة. نقول كثير من النساء لن يرضعن أولادهن، لن هنا ناصبة، ولكن لا تظهر هنا الفتحة. لماذا؟ لأن نحن اشترطنا شريطة ألا تتصل به نون الإناث، لأن هذا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، هذه نون الإناث نون النسوة، إذا اتصلت به يكون مبنيا لا معربا. طبعا هو متى تظهر عليه الفتحة؟ إذا كان معربا، لكنه هنا مبني، وطبعا المبني الفرق طبعا بين المبني والمعرب، المبني أنه يلزم حالة واحدة لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، حتى لو دخل عليه هذا الناصب الذي في أصله ينصب لا يتغير آخره لأنه مبني. فهنا لو أردنا أن نعرب لن يرضعنا، ماذا نقول؟ يرضعنا ماذا؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نعم، في محل نصب، في محل نصب. واضح الكلام؟ كذلك إذا اتصل الفعل المضارع الذي دخل عليه الناصب إذا اتصل بنوني التوكيد، إذا اتصل بنوني التوكيد كذلك يكون ماذا؟ يكون مبنياً. نحن قلنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنياً لا معرباً. وكذلك إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه في هذه الحالة يكون معربا بالحروف لا بالحركات، وفي هذه الحالة تحذف النون. فنقول مثلا فعل مضارع، مثلا نقول لن يشربوا لبنا، لن يشربوا، فالفعل المضارع هنا دخل عليه الناصب، ولأن هذا الفعل من الأسماء من الأفعال الخمسة فيكون علامة النصب حذف النون، يكون علامة النصب حذف النون. كلم تكوني لترومي مظلمة، لم تكوني ترومي، ها؟ طبعا أصلها تكونين وترومين. قال ابن مالك مثل على ذلك إذا دخل الجازم أو الناصب قال كلم تكوني لترومي مظلمة. فلم تكوني هنا فعل مضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ولترومي هنا الفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. فإذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وقد ذكر المصنف الأسماء الخمسة وهي أب أخ حم فو ذو، ولم يشر للاسم السادس وهو هنو كما قلنا، وقد أضافه أبو زكريا الفراء وورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، تكون الكسرة تنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب، كما أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر، فكل منهما ينوب عن الآخر نحو إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. الفتيات هنا ما إعرابها؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. نعم، إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. الفتيات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، نحو رأيت عصفورين فوق الشجرة إن المتقين في جنات وعيون. فالياء تكون علامة للنصب بالنسبة للمثنى وما ألحق به، وبالنسبة لجمع المذكر السالم وما ألحق به أيضاً، وسوف يأتي الحديث مفصلاً على ذلك. فينصب أيضاً جمع المذكر السالم بالياء. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، نحو ولن تفعلوا، يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، يسرني أن تنالا رغباتكما، ويؤلمني أن تفرطي في واجبك. فنلاحظ هنا أن الفعل تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقد دخل عليه ناصب وهو لن. يؤلمني من الكسالى أن يهملوا، يهمل أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقد دخل عليه هذا الحرف الناصب وهو حرف مصدري ونصب. أن هنا حرف مصدري ونصب. يسرني أن تنالا، طبعا يهمل أصلها يهملون، وتنالا أصلها تنالاني، وحذفت النون هنا لأن الفعل قد دخل عليه ناصب وهو أن. أن تنالا رغبتكما أو رغباتكما، ويؤلمني أن تفرطي. طبعا أصل الفعل مرفوع تفرطين، أنت تفرطين، فلما دخل على هذا الفعل ناصب وهو أن حذفت النون لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة وعلامة نصبه حذف النون، أن تفرطي في واجبك. بينما في قول ما غضبوا هم يغفرون نلاحظ أن يغفرون هنا ناصب ولا جازم، فهو عن وعلامة رفعه ثبوت النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، شريطة أن يكون منصرفاً، أما إذا كان ممنوع من الصرف فإنه لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، شريطة ألا يضاف وألا يكون فيه أل، فإذا أضيف أو كان فيه أل فإنه يجر بالكسرة الظاهرة. فالممنوع من الصرف مثل سلمت على أحمد، سلمت على أحمد، هنا أحمد اسم مجرور بعلاء، ولكن لا يجر بالكسرة، لا نقول على أحمد ولا ينون، ممنوع من الصرف أيضا، لا ينون، لأنه هو إيش معنى، ما معنى ممنوع من الصرف؟ ممنوع من التنوين، الصرف هو التنوين، فلما نقول إذا قلنا ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، لا يلحقه التنوين في آخره. والتنوين طبعا كما قلنا هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، هذا هو التنوين، اللي هو ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. الممنوع من الصرف لا ينون، لا يلحقه هذا التنوين. فهنا نقول سلمت على أحمد، سلمت على إبراهيم. طبعا الأسماء الممنوعة من الصرف قد تمنع لعلة واحدة، تمنع لعلتين، مثلا بالنسبة للأسماء كأن تكون جامعة بين العلمية والتأنيث، نقول مثلا سلمت على زينب، زينب هنا ممنوع من الصرف لا يلحقه التنوين ويجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما سبب منعه من الصرف؟ قالوا إنه علم، اسم علم، وهو مؤنث، اسم علم على مؤنث، فيمنع من الصرف. سلمت على سعادة، سلمت على فاطمة، وهكذا جميع الأسماء المؤنثة، يستثنى من ذلك بعض الأسماء سوف نتكلم عنها، معظم الأسماء إذا كانت مؤنثة لعلم فإنها تمنع من الصرف. فإذا منعت من الصرف لا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة النائبة عن الكسر. كذلك بالنسبة للأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية أن يكون اسم علم لشخص ولكنه أعجمي، ففي هذه الحالة لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. نقول سلمت على جاك، جاك، ها؟ ما نقول سلمت على جاكي، ها؟ جاك، نعم، اسم أعجمي، جاك، ها؟ اسم أعجمي. فسلمت على إبراهيم، نعم، نعم، إسماعيل، إبراهيم، فأسماء أعجمية، الاسم الأعجمي إذا كان اسم علم أعجمي فإنه لا يجر، يمنع من الصرف ولا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. وسوف نفصل القول عن الممنوع من الصرف إن شاء الله. طبعا هذا ما يمنع لعلتين، وهناك طبعا من الأسماء وهناك من الصفات وسوف نفصل القول فيها. وبالنسبة لما يمنع لعلة واحدة هو صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، مثل صليت في مساجد، صليت في مساجد، مساجد ومصابيح، بمصابيح، بمصابيح، لم يقل بمصابيح ولا بمصابيح، بمصابيح، لأنه على صيغة منتهى الجموع فيمنع من الصرف. طبعا هذا بشرط ألا يضاف وألا يكون فيه أل. فإذا قلنا مثلا صليت في مساجد القرية، في هذه الحالة يكون مصروفا، ما يكون ممنوع من الصرف. صليت في مساجد القرية، فنلاحظ أن هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأننا أضفنا هذا إلى القرية، فإذا أضيف صار مصروفا، لم يعد ممنوعا من الصرف. وكذلك إذا دخلت عليه أل صليت في المساجد. صليت في المساجد، فالمساجد هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه وإن كان على صيغة منتهى الجموع ولكن لما دخلت عليه أل جر ولم يعد ممنوعا من الصرف. إذن ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، أما الممنوع من الصرف كما قلنا فإنه يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، وأما الاسم المفرد المنصرف مثل سلمت على علي أو على محمد أو على خالد وصالح فإنه يكون مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وجمع التكسير أيضا المنصرف أيضا فإنه يكون في هذه الحالة يجر، مثلا نقول سلمت على طلاب، فهنا طلاب جمع تكسير وهو منصرف فيجر بالكسرة الظاهرة على آخره. وكذلك جمع المؤنث السالم سلمت على طالبات فإنه يجر بالكسرة الظاهرة على آخره. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي جمع المذكر السالم. إذن الأسماء الخمسة تجر بالياء، وطبعا قلنا الأسماء الستة تجر بالياء كما قال جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، أبيك هنا طبعا مضاف إليه فهو مجرور وقد جر بالياء لأنه من الأسماء الستة. والمثنى أيضا كذلك يجر بالياء، نقول سلمت على أخويك، سلمت على أخويك فهنا جر أخويك بالياء لأنه مثنى، أخواني في حالة الرفع وأخوين في حالتي النصب والجر، وحذفت النون طبعا على أخويك حذفت النون للإضافة لأن النون والإضافة لا يجتمعان. وكذلك جمع المذكر السالم فإنه يجر أيضا بالياء، سلمت على المصلين، فالمصلين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فالفتحة تكون علامة للجر في الاسم الممنوع من الصرف. ونلاحظ أن الاسم الممنوع من الصرف أولا لا يلحقه التنوين، يتميز الاسم الممنوع من الصرف بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه لا ينون، لا يلحقه التنوين، نقول مثلا جاء أحمد لا ننونه، لا نقول أحمد، لا نقول هذه مساجد، هذه مساجد، نقول هذه زينب، لا نقول هذه زينب ولا هذه فاطمة، هذه فاطمة هذه زينب، لأن أسماء ممنوعة من الصرف. إذن الممنوع من الصرف يتميز بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه لا يلحقه التنوين لا ينون، والأمر الثاني أنه يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، أنه لا يجر بالكسر. وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إذن الفعل المضارع إذا كان آخره صحيحا بمعنى غير معتل ليس في آخره حرف علة فإن علامة جزمه السكون، مثل لم يكتب، لم ينم، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وعلامة جزمه السكون، متى هذا؟ إذا كان صحيح الآخر. طيب وإذا كان معتل الآخر؟ إذا كان معتل الآخر فيكون علامة الجزم حذف حرف العلة، وهذا الأمر أكثر طلابنا للأسف الشديد حتى في الجامعات يخطئون في هذا الأمر، وقد يحفظ القاعدة عن ظهر قلب لكن عند التطبيق معتل الآخر ويدخل عليه الجازم لا يحذف حرف العلة. نعم، كثير على السيارات تكتب مثلا لا تنسى ذكر الله هكذا، لا تنسى أن تحذف، لا تنسى، لا تنسى ذكر الله. طبعا فيه أخطاء كثيرة من هذا القبيل، لو يتأمل الواحد في بعض اللوحات وبعض ما يكتب على السيارات كثيرة وكثيرة جدا، تحصلوا فيه خطأ شائع. محلات البيع يكتب اشتري واحد واحصل على واحد مجانا هكذا، هكذا اشتري واحد واحصل على واحد مجانا، هم يكتبوها بهذا الشكل. طبعا هذا كأنه يقول أيتها المرأة اشتري واحد وخلي الرجل ياخذ واحد مجانا، معناها المرأة تدفع الفلوس وتشتري والرجل ياخذ بلاش ياخذ مجانا، هذا ما يريد اشتري. لكن لو أراد يخاطب المذكر يقول اشتري واحصل على واحد مجانا، وإذا كان اشتري واحصلي. تجد كذلك وأنت ذاهب من المطار من جدة ماشي إلى مكة المكرمة، أحيانا فيه كانت بعض اللوحات صلي على النبي، ها صلي على النبي، فهناك أنه يخاطب النساء فقط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها أما الرجل ما لا يصلي على النبي، ها اللهم صلي عليه. طبعا لو قال صلي على النبي فهنا يشمل طبعا الخطاب موجه لمذكر ويشمل المذكر والمؤنث، أو صلوا على النبي ممكن، لكن هم كاتبين صلي على النبي معناها لا النساء فقط. نعم طبعا بالنسبة للأخطاء ما أكثرها، لو تتبعنا الأوحات وأمام المدارس وغيرها كثيرة ومتنوعة، ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء محمد وعلى آله وصحبه وسلم.